وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرج الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من الناس، إنما يقبضه بفضل العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي رواية أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن المعروف بيتيم عروة عن عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت له: يا ابن أختي، اذهب إلى عبد الله بن عمرو فإنه قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا فاسمع منه. فذهب فحدثه بأحاديث، فكان من جملتها هذا الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. فلما رجع عمر إلى عائشة وحدثها هذا الحديث أعظمته وأنكرته وقالت: حدثك أنه سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من العام المقبل وجاء عبد الله بن عمرو حاجا، قالت له: يا ابن أختي، انطلق إلى عبد الله بن عمرو فسأله عن الحديث الذي حدثكه بالعلم، وهذا الحديث. قال: فسألته فحدثني نحوا من ذلك. فلما رجع عروة إلى عائشة رضي الله عنها قالت: أراه صدقة لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. طبعا لمن هذا مذهبا مسلوكا لعائشة رضي الله عنها، كما زعم بعض المعاصرين أنه كان من منهجها أنها تستفسر من رواية الحديث، يعني لا تسلم الحديث إذا سمعته مرة، إنما تستثبت بأن تسمعه مرة أخرى. ولم يكن هذا طريقة مسلوكة لعائشة رضي الله عنها، إنما كانت تفعله أحيانا. وإنما فعلته في هذا الحديث لأن فيه نبأ عظيما خطيرا، ولذلك أعظمته وأنكرته. وهذا الحديث سيرد علينا إن شاء الله تعالى، ونحن نشرح الكتاب العلمي من صحيح الإمام البخاري رحمه الله الذي هو الذي سنشرحه في هذه المجالس. وإنما بدأت بهذا الحديث، وقد روى الإمام البخاري هذا الحديث أيضا في كتاب الاعتصام في كتاب السنة، رواه في موضعين من صحيحه ورواه مسلم في كتاب العلم. ولجلالة هذا الحديث قد رواه عن هشام العروة 475 نسخة، وأنك فيه بعض العلماء جزءا كبيرا. وأنا عندما قرأت هذا الحديث قديما وفرت بأكثر من 150 راويا عن هشام بن عروة وأغلبهم من الثقات، يعني هذا الحديث متواتر فيما دون هشام بن عروة، إن هذا الحديث أبو هشام ابن عروة على عروة، ويرويه عن محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود في عروة على عروة، ويرويه أيضا الزهري عن عروة، ورواه عمر بن الحكم بن ثوبان في صحيح مسلم أيضا متابع لعروة بن الزهري. هذا الحديث كما قلت من علامات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قد تحقق إصداقه لا سيما في عصرنا هذا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وكما وصلت سابقا الإعلام المعاصر بأنه إعلام المسيح الدجال، ونحن نعلم بما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الدجال أعور، فهذا إعلام أعور لا يرى إلا بعين النقص وعين السخرية، لا سيما بعد هوان أهل العلم على أنفسهم وعلى الناس. وهذا شيء كنا نشتكي منه قديما وازداد حديثا، لا سيما بعد الثورة. وكنت قلت كلمة في أول محاضرة لي بعد الثورة ارجعوا إليها فهي مسجلة، قلت جعل أسوأ ما فيها أحسن ما فيها، وأسوأ ما فيها أنها كانت بلا رأس، أسوأ ما فيها أنها كانت بلا رأس، فجعل هذا أحسن ما فيها. وهل هناك جسم يحيا بلا رأس؟ هذه الفوضى في كل مناحي الحياة، لا سيما في المنح العلمي والذي أعنى عليه هذه الكلمة. منح العلمي قلنا قديما نشكو من الجهل، فصرنا الآن نحتاج إلى الاعتذار من العلم، وهذه عبارة قالها ابن قتيبة قديما. ابن قتيبة الإمام الكبير كان صنف كتابا في غريب الحديث يلعقه به الإمام الكبير القاسم ابن سلام هو أبو عبيدة، والقاسم ابن سلام كما قال إسحاق بن إبراهيم الحاربي لما سئل عنه قال جبل نفخ فيه الروح لم يكن يضاهيه احد في باله، حتى انه لما صنف كتاب غريب الحديث، وغريب الحديث مش الحديث المستغرب انما الحديث الذي يشتمل على الفاظ تحتاج الى تفسير، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابلة والمحاقرة إلى آخر هذه الأخبار، فهذا يسمى غريب الحديث. فكان أبو عبيد يتصدى لمثل هذه الأفراد ويفسرها احيانا من كلام العرب احيانا من اشعاره. هو ده المقصود بكلمه غريب أهل. مش الحديث الغريب من جهه الاصطلاح اللي هو الغريب او المنكر، ده الغريب من جهه اللغه. وصلنا فابن قتيبه كتابا يتعقب فيه ابا عبيد، فاعظم العلماء ذلك وانكروه على ابن قتيبه رحمه الله، وكيف انه يتعقب استهزاء الامام الكبير، فكتب مقدمه رائعه غارقه هي تحفه فنيه لفظيه لغويه، اتمنى ان اقراها عليكم لتعلموا قدر العلماء السالكين فيما تعلق بايصال المعاني. فكتب من جمله ما كتب: وكنا زمانا نعتذر من الجهل، فصرنا الان نحتاج الى الاعتذار من العلم. اقول هذا الكلام يا اخواني ولا اراقب الذي يجري على ساحتنا، وانكره اشد الانكار، لا سيما بعدما صار الخروج في التلفزيون امرا ميسورا جدا، ويستطيع كل انسان ان يفتح قناه فضائيه ما اهون فتح قناه فضائيه في هذا الزمن. انها تحتاج الى 3 مليون فقط، وطبعا هذا الرقم لا يساوي شيئا. يستطيع اي واحد من التجار ان يفتح قناه فضائيه وان يفعل فيها ما يشاء. انا رايت قناه فضائيه صاحبها يقوم الليل على الهواء، كان تصورون هذا، يقوم الليل على الهواء مباشره، وده اول مره اشوف يمشي على الهواء مباشره وراء صفين ثلاثه، ويدعو الله عز وجل يرفع على الهواء مباشره ويبكي على الهواء مباشره. وهذا موجود، فلا تستطيع انك تتصل اليها بسهوله. فمن الميسور جدا ان اي واحد في الجلوس يستطيع ان يقضي على قناه فضائيه وان يتكلم بما شاء. وطبعا هذه القناه الفضائيه يراها الملايين، لا يراها عدد محدود كما كنا نفعل قديما في المساجد. اقصى ما يمكن ان يحضر لشكل من الشيوخ في حدود 10,000 او 20,000 في خطب النوع الفضائيه. هذا الخير المتبركة وفيها أكثر من هذا الكثير، يحضر 150,000 ويحضر 800,000 ويحضر نصف مليون. في الوقت الذي كان الحرب بن حجر العسقلاني لما كان يشرح فتح الجزائري كان عدد الحضور كام؟ تقريبا يعني بعد طبعا فتح الجزائري شخص هاي المقابل هذا الرائع وقاموس السنة كم واحد كان محتوى القرن هدف فيما ذكر السخاوي 30 نفسا فقط اللي كان محتوى القرن المحدد ويشرح حتى في الليل. هذا الكتاب الذي نسميه نحن قاموس السنة نرى الحروب بين علوم المعتمدة، فما بالك القناة الفضائية التي يراها الملايين. رأيت أمس برنامجا لرجل أنا أعرفه لأني رددت عليه قديما، وهو من أجهل الناس ممن لا يرى أن النصارى كفار، ويقول إن الله عز وجل لن يكفر الذين أوتوا الكتاب، إنما كان يصفهم بهذا الوصف فقط، لم يقل يا أيها الذين كفروا الذين أوتوا الكتاب. ويناجح عن هذا ويقول ان سكان مصر الاصليين هم النصارى اهل بلدهم ويمانح عن هذا. وهذا لم يقرا شيئا من كتاب الله اطلاقا، كانه لم يقرا امرا في القران الكريم: يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وانتم تشهدون. ولم يقرا الا الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، فقال من اهل الكتاب اي عرب. فذكرني بقول القائل: لا يعرف صحيحا ولا ضعيفا ويظن كل مدور رهيبا. يعني هو ما يسمعش ان من بيانيه بيانيه وليست بيانيه كقول الله عز وجل: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. فهو من هنا طبيعية، يعني بعض القرآن هدى وشفاء ورحمة للمؤمنين وبعض لها لا، أي من بيانية. زي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، من أهل الكتاب ولا من المشركين. ذلك يكون أهل العلم. فلما نضع تقدير من المشركين، اذا من المشركين مسلمين والمشركين كفار، كيف يجرؤ رجل كهذا وامثاله على ان يخرجوا فتكلموا بمثل هذا الكلام؟ هوان العلماء على انفسهم، ونحن نعلم ان عز العالم من عز الدوله. لما الدوله تكون عندها اهتمام بالقرآن دائماً السنة، تجد العلماء فيها عزة. لما تجد لاعبي الكرة وممثلين وكأن هم المتقدمون، يبقى هؤلاء عزهم من عز الدولة. أنا اخترت كتاب العلم من صحيح البخاري، لأن العلم به يعرف كل شيء بدءا من معرفه الله تبارك وتعالى والعلم به الى ادنى شيء في هذه الحياه. لا تعرف الايمان ولا التوحيد الا بالعلم بالله سبحانه وتعالى. واخترت ايضا كتاب البخاري لانه افضل كتاب على وجه الارض بعد كتاب الله. وهناك فهم خاطئ هو الذي جرى كثيرا من المتهجمين على البخاري عليه، وهي هذه العباره الدارجه: كتاب البخاري افضل كتاب بعد كتاب الله. فيتصورون ان هذا مقارنه بين البخاري والقران، ولذلك البخاري بشر من البشر يخطئ ويصيب. فعند تصويب العباره ان هذا هو اصح كتاب اذا قيس بغيره من الكتب هذا القران. القران لا تضع كتابا بجلب القران ابدا، خلاص دي مسألة وحدها. إنما كتاب البخاري إذا قيس بغيره من الكتب التي صنفها أهل العلم فلا شك أن كتاب البخاري سماء. صنف كتابه في 16 سنة. أنا قلت لما بشكل نألف كتابا من الكتب بنفسي أدي، يعني لو تأمينا واستأذينا تأخذ لي سنة مثلا ولا سنتين، ونحن لم نؤتى ذكاء البخاري ولا الفتح الذي كان عنده. لها 16 سنة يغني في هذا الكتاب. لذلك أي إنسان يعرف قدر نفسه لا بد أن يخاف قبل أن يهجم على هذا الكتاب، لأن البخاري ككتاب لم يكن نتاج فهم البخاري وحده، إنما هو موافقة الأمة للبخاري عليه. هو عصر الكتاب إن جل تقول العصر يعني في أن الأمة تتلقت كتابه بالقبول. وتعالى الفشل له آباء كثيرون والنجاح يتيم، فالبخاري كان له فساد، فلو وقع منه شيء من الخلل في كتابه في طوله وعرضه وزاد هذا الخلل، فوجدت هذا الفساد يتكلمون في البخاري، والبخاري يقول على ملايين العلماء لا نرجو من عصرنا، لان كما قلت في هوان العلم في عصرنا. كان البخاري كان لابد ان يقرا عده مرات، العلماء كانوا يسمعون البخاري عده مرات، وكان هذا الكتاب يقرا ليل نهار من العلماء المتقنين، مش من العلماء مش من الطلبه المتفصلين العالمين يقرا البخاري على الناس ولا يستطيعون ضبط الفاظه ولا ضبط رواه، لا. الذين كانوا يقرؤون هذا الكتاب ويقرؤون كتب السنه كانوا من العلماء الكبار. فالبخاري ليس لذات البخاري وحده، انما بموافقه الامه له. فهذا اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، او هو اصح كتاب اذا قيس بغيره من الكتب التي اتى بعدها. يعني ذلك نفع البخاري مسلم، مسلم عليه من الاعتراضات اكثر مما على البخاري. والبخاري له طريقة في تصنيفه سناتي عليها ان شاء الله عز وجل، ولا لن اجعل الدرس يعني درسا علميا، انما هو درس عام. وقصدي ان انا اعقد هذا الدرس بعد الجمعه ان يستفيد منه العوام، يستفيد الناس من الفوائد الكثيره من حديث النبي عليه الصلاه والسلام. فالعلم هو الاول والاخير، وانما جاء الخلل من قله العلم، وانما نربي الناس بالعلم. اننا لا نملك شيئا لربي الناس به، لا ننفق عليهم ولا يرغب عليهم سبب ولا نسب، اننا نربيهم بالعلم، كما كان الصحابة ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيتعلمون من سبته ومن دله ويتعلمون من لفظه، أو كما قال بعض العلماء يتعلمون من لحظه ولفظه صلى الله عليه وآله وسلم. ونريد أن نرجع أدراجنا مرة أخرى إلى ما كان قديما، وصرنا نعبد الزمن القديم إذا نظرنا إلى هذا الواقع الأليم الذي نعيشه الآن. أنا أريد أن أسود الشاشة، ولا أريد أن أبالغ في النقد عليها عندما أتكلم عن التربية وعن شبابنا الذي جرى بعدما ظهر المسيح الدجال اللي هو الانترنت. صار كل انسان يستطيع ان يكتب ما يشاء وان يستهزئ بمن يشاء، ولا يعلم هؤلاء الكاتبون ان كل حرف خطته ايديهم هو معروض عليهم يوم القيامه. فالذي يكتب صفحة أو يكتب تدريبة هذا أكبر بكثير من مثقال ذرة، والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا الذي يحبونه يسد عنا الشمس ويقول ذره ويقول مثقال ذره. ان اي سخريه تكتبها اذا نظرتها بعين رجل ينظر الى الاخره هي مجموعه من الحسنات تغادر كتابك الى كتاب من استهزات به. والامر جد ليس فيه لعب. الامر جد ليس فيه لعب. وان كان لا احد يعرفه وانت عند الناس مجهول العين مجهول الحال مجهول العداله فان الله عز وجل يعرفه. لهذا اقول لكل من تسوي له نفسه ان يكتب باطلا ليس فيه حق يسوي له نفسه ذلك ان يعلم انه سيقف يوما بين يدي الله ليس بينه وبين الله ترجما فيساله عما يكتب. نحن علينا كثيرا من تهجم الطلبه على اشياخهم ولا داعي عصمه في شيخ من الشيوخ لا انا ولا غيري ولكن كانت الصوره مهتزه اهتزازا شديدا ومتغيره تغيرا شديدا. واي انسان ينظر فيما جرى في مصر في خلال العامين الماضيين لا يستطيع ابدا ان يثبت على قدمه والاحداث متغيره. فاليوم يقول جيدا وغدا يقول رقيقا ليس لانه متناقض ولكن الحدث تغير. وانا قديما لو تذكرون كلامي عندما كنت اقول اذا رايت فتوى خاطئه لعالم فانظر الى السؤال الوجه. فالان تتهم الذي سال ايسر عليك افضل من ان تتهم العالم ان العالم يعني ما يقول ولكن ربما وجه السؤال خطا. وحتى لو انت كنت ممن ينظر في الكتب ورايت اجوبه العلماء مقرونه بالسؤال تعلم ان جواب العالم سديد حتى وان كان خطا لانه على مخلص. فلو ان السائل سال بطريقه صحيحه لاجابه العالم بطريقه صحيحه. فهذا شيء يا اخواني لاني احب لكم من الخير ما احب لنفسي وقد طال تاملي. وانتم تعلمون انني كنت قليل الظهور قليل الكلام وما شغلني الا انني كنت اتامل هذا الذي يجري على الساحه وكنت احاكم به بعض اخواني واسجل ملاحظاتي على ما اراه. انا احاول بهذا الدرس ان استعيد شيئا من المجد القديم الذي كلما نظرت قلبي احسس تلك الايام برغم شدتها الا ان كانت تجمعنا على قضيه ان يذكر احدهم انه كان يعاني كثيرا حتى ياتي هذا الدرس. ياتي من بلاد بعيده وياتي وهو معرض لان يكبر عليه وينزل قبل الكريم ويمشي في الحقول حتى كان صاحب الفضيل. أما الآن فما هي قضيتك التي تقدم عليها؟ تذكر قول القائل كالماء خالفه ورود الاصابع. ما نمي أعطي هذا الدرس في كل أسبوع إن شاء الله بعد صلاة الجمعة لأجدد العهد القديم ولأجدد أطراف شبابنا التي ذهبت شذر نذر ونرجع مرة أخرى إلى أسلافنا القدامى الذين نقلوا إلينا نفس العز أحيانا من كثرة الهم يحصل لي ما كان يقوله موسى عليه السلام ويضيق صدري ولا ينطلق لساني كأنها صفة غلبت علي كأن لساني عقد لأن أنه كان قديما منطلقا لأنه كان هناك قضية كبيرة أحارب من أجلها أنا لا أريد أن أبث اليأس في نفوسكم ولكن هذا ما أشعر به أجلس كثيرا بيني وبين نفسي يكون بداخلي كلام كثير ولكنني لا أستطيع أن أعبر عنه كتاب الإمام البخاري رحمه الله عليه كتاب كبير والهجوم عليه كثير وحرص الحدود قليل لني أتمنى أن أجد فيكم ما كنت أؤمله قديما فيه وأن أجد تلك الروح الوسالة الذكية التي تناضل عن دينها ولا ترى شيئا إلا هذا الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه يوما لعمر أيها الرجل استمسك بهذا الغرس كتاب البخاري له مفاتيح كثيرة سواء فيما يتصل بتصنيفه أو بشرطه أو بتراجمه أو بتفسير أبوابه وكله ولعلي من خلال كتاب العلم أرجع إلى هذه الأبواب فأبين شيئا منها إن شاء الله أما البخاري كإنسان فهذا مما عقبت الأرحام أن تنجب مثله ولد في شوال ومات في شوال ولد 13 شوال ومات في أول شوال ولد سنة 194 ومات ليلة عيد الفطر سنة 256 فكان عمره 62 عاما إلا 13 يوما ما بين المولد وما بين الوفاة حياة إنسان ليس له نظير قال الإمام أحمد ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل كان آية من آيات الله الباهرة ابتدأ رحلته العلمية وهو دون العاشرة فقد عينيه وهو طفل صغير فبكت عليه أمه طويلا لأنه كان له أخ اسمه أحمد هو واحد بلت عليه أمه طويلا فمن كثرة بكائها نامت فرأت الرؤيا إبراهيم الخليل عليه السلام فقال لها يا هذه إن الله قد رد بصر ابنك لكثرة دعائك، أو قال لها لكثرة بكائك. فلما استيقظت وجدت أن الله تبارك وتعالى رد بصره إليه، وهو المولى العاشر. بدأ يختلف إلى مجالس أهل العلم. كان في بخارى آنذاك عالم كبير يقال له الداخلي، فقال يوما أبو الزبير عن إبراهيم ساق سندا يعني، فقال فيه أبو الزبير عن إبراهيم، فقال له إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. قال اذكر يا غلام دون العشره يعني ابن تسع سنوات مثلا او ثمان سنوات. فقال له البخاري ليس بلهجه صبي صغير، انما بلهجه عالم محقق. قال له ارجع الى اصلك، الاصل هو الكتاب. كان العلماء قديما يكون لهم كتب، فإما يحدث من حفظه أو يحدث من كتابه. فقال له ارجع إلى أصلك، أي ارجع إلى كتابك. فدخل هذا العالم فأحضر كتابه، فقال له كيف هو إذن يا غلام؟ قال إنما هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. قال صدقت هذا. تلك كانت بداية الإمام البخاري أنه يرد على عالم من أكبر علماء بخارى آنذاك. سمع الإمام من شيوخ بخارى، وكانت خلفه أم يقظة وهي التي ربت الإمام البخاري، وعندها في التاريخ أمهات يبدأ بذكرهن ويعاد. مش طبيعي للأمهات في عصرنا كل حاجة، أهم حاجة عند الأم الولد بيدرس الجغرافيا ويدرس التاريخ ويدرس المواد الاجتماعية، والأب ينفق مئات أو ملوك الجنيهات لأجل هذا التحصيل لجهازه، وفي الآخر إذا ترقى الولد وتبرد وأخذ الشهادة الجامعية بيرفع الورقة لا تغني ولا تسمي من جوع، وتلاقيه شغال في محل او تلاقيه شغال في بقاله، تلاقيه شغال في اي حاجه، معاك يا ولاد معاه ليسانس ادب معاه دروس هندسه وشغال في اي حاجه، وتذهب الاعمار في مثل هذا. لا، في امهات عندها يقظه، عندهن يقظه، زي ام البخاري وزي ام سفيان الثوري وام الشافعي وام الاوزاعي. كل دول علماء بدأوا مبدا الاجتهاد، ويبدأ بذكرهم ويعاد اذا ذكر الفقه او ذكر الحديث. الامام الشافعي النهارده شاطر الدنيا تليه بمذهبه. الشافعي كان كالشمس للدنيا والعافية للناس، ام ربكم. سفيان الثوري ذاك الإمام الزاهد العالم هو ثبت كأسطورة دينا وعلما وفقها، وكان لا يقاومه أحد في الكوفة، بل يمكن في سائر بلاد الإسلام لم يكن يوجد في معناه مثله. تزوجت رحلة الإمام البخاري لما ذهب إلى الحج هو وأخوه أحمد وأمه حجوا، ثم تخلف الإمام البخاري رحمه الله لطلب الحديث بالحرمين. طرق الدنيا، ذهب إلى الكوفة وإلى البصرة وإلى الجزيرة في قيقاع، وذهب إلى مصر شرق مصر بأن دخلها وأخذ عن كبار علمائها كسعيد بن أبي مريم وأصغر بن الفرج وعبد الله بن يوسف الميسي وعبد بن الشكال، هذا كانوا من العلماء المصريين من شيوخ الإمام البخاري، وأخذ عن عمرو بن خالد وهو من الجزيرة أخذ عنه في مصر. أيوة. لا أعلم شيخا أثنى عليه شيوخه مثل الإمام البخاري رحمه الله. الإمام أحمد أثنى عليه ثناء عاطرا، وفي آخر مرة دخل فيها بغداد قال له يا أبا عبد الله أتذر العلم والناس وتذهب إلى خراسان؟ لما وقعت المحنة بالإمام البخاري قال فآل الآن أذكر قوله، أذكر قول الإمام أحمد. محمد بن بشار والدار هذا له كلام عاطل كثير عن الإمام البخاري رحمه الله. عمرو بن علي الفلاس أحد شيوخ البخاري ذكر أصحابه البخاري يوما فسألوه عن حديث فقال البخاري لا أعرفه، فذهبوا فرحين إلى عمرو بن علي وقالوا إننا سألنا البخاري عن حديث فلم يعرفه، فقال عمرو بن علي شيخ البخاري كل حديث لا يعرفه البخاري فليس بحديث. فرحانين عليه، إذا قال لا أعرفه خلاص ارسل يديك منه. وصدق الإمام البخاري كتبا كثيرة، منها كتاب التاريخ الكبير صنفه ثلاث مرات، التاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، صنف أيضا في الأدب المفرد، صنف الصحيح الذي نتكلم عنه وهو الذي يكتب لذكره ويعاد في أحاديث سلسلة طويلة من الكتب كلها تشهد لهذا العالم الكبير بالتقدم على أقرانه بل على مشايخه. الإمام البخاري كان باقعة في الحفظ، يعني النهارده في دورات تعقد بحفظ الصحيحين وينفق عليها كثير من الأموال، ومع تقدير لهذا الحفظ لكنني بتجربتي أعلم أنه غير كبير فائدة، لا سيما أن القرآن إذا تركه صاحبه نسيه، وهذا كلام الله، فكيف يستقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أو في مسلم مع كثرة ألفاظه ورواياته في نفس إنسان؟ لا بد أن ينسى، لا بد أن ينسى. عشان كده كان داعي يكلمني بعض الشباب أول أمس يقول أنا حفظت البخاري ومسلم على ظهر القلب، وبعدين أبي اضطرني إلى العمل معه فنسيت كل شيء. قلت يا أولاد هل تعرف كيف صنف البخاري كتابا؟ قال لا. قلت هل تعرف ما اسم صاحب الكتاب بالكامل؟ قال لا. قلت اذا انت لا تعرف، اذا وجه طعن الى هذا الكتاب الذي تحفظه انت لا تستطيع ان تجيب عنه؟ قال نعم. قلت اذا ذهب الى الحفظ، نحن نحتاج الى معرفه مفاتيح الكتب، أما حفظ الأحاديث فلا يأتي تباعا كما حفظنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. حفظنا بدرس تبقي أو خطبة تبقيها أو فتوى تفتيها، كل هذا تحتاج فيه إلى الرجوع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أنا لا أشهد أن تكون هناك ثمة فائدة في الحفظ، لا إنها فائدة قليلة إذا قيست بما أهدره الطالب أو بما أنفقه الطالب من الوقت في هذا الكتاب. لا، أنا عندي اللي يعرف كيف يدافع عن البخاري، كيف يعرف كيف صنف البخاري كتابه حتى يرد على هؤلاء المتهجرين، هذا أفضل من أن يحفظ الأحاديث. لو أن رجل قال لرجل يحفظ البخاري هذا حديث مجنون، لا يستطيع أن يدفع عن البخاري إلا أن الأمة اجتمعت على أن هذا أصح كتاب بعد كتاب الله، وهذا وإن كان فيه غنية لكنه ليس بكافي. هذا الكتاب هو كتب مصنفات الإمام البخاري رحمه الله. دخل الإمام البخاري بغداد كما ذكر البعدي في أسامي شيوخ البخاري، يكتب اسمه أسامي شيوخ البخاري، وروى عن عدة من شيوخه أن الإمام البخاري لما دخل بغداد تهافت عليه الناس فسألوه أن يعقد لهم مجلسا في الحديث، فعقد لهم مجالس، وكان في أحد هذه المجالس عقدوا له امتحانا، وهذا مما يبين قدر الإمام البخاري رحمه الله. عملوا إلى 100 حديث، فقالوا أساليبها ورسولها، يعني جعلوا الأساليب فأخذوها بعضها، وأعطوا 110 من الرجال. قالوا إذا انتهى الإمام لله كل واحد يقوم يقرأ عليه الإسلام والبلد. قال الأولاني قرأ 10 أحاديث، يقول البخاري في كل حديث أنا لا أعرف. الثاني قال 10 كمان، البخاري يقول لا أعرف. الثالث راح إلى 18، كل هذا والبخاري يقول لا أعرفه لا أعرف. أما العلماء فقالوا فهم الرجل عرف العلم، وأما العوام فاستصعروا البخاري لأنه قال في كل حديث لا أعرفه لا أعرفه في 8. فلما انقضى الأخير من إلقاء الأحاديث قال الإمام البخاري للأول أما حديثك الأول فإسناده عند الثاني، وأما حديثك الثاني فإسناده عند الرابع، وأما حديثك الثالث فإسناده حتى رد 100 حديث إلى أساليبها، فما قام من مقامه إلا وقد أذعنوا له بالفضل. يقول الحافظ بن حجر مع السلام رحمه الله وعلمنا عن ذلك الحكاية، ليس العجيب أن يعرف البخاري الصلاة فهذا يعرفه كل أحد، ولكن العجيب أنه حفظ الخطأ على ترتيب ما ألفه، حتى أنه يرد من الحديث الأول للحديث الأولاني لإسناد الحاكم الرجل مثلا الثالث أو الرابع فيرد الأساليب إلى نزولها. هذا هو قدر الإمام البخاري رحمه الله عليه، وهذا يعرف عند المحدثين الإغراق، الإغراق أن تأتي على متن مشهور بسند غريب، ده اسمه إغراق، ولكن هذا الإغراق تذكر فيه إيه المحدثين. لا من عالم رباني إلا وله محنة. لما نقرأ في سير العلماء دائما نجد هذا العنوان محنته، والعلماء الربانيون امتحنوا بامتحانات شتى، منهم ابن النابلسي هذا الامام المصري الكبير الذي يلقب الشهيد، كان في دولة الباطنية، وكان يقول لو أن عند المرء 10 أسهم فإنه يجب أن يلقيها في هؤلاء، فبلغهم هذا القول فأتوا به وقالوا بلغنا أنك قلت إذا كان للمرء 10 أسهم من السهم يعني فإنه يلقي فينا 9 وفي الرمل واحدة الرمل والنصارى، قال كذبوا عليه بل قلت إذا كان لدى المرء 10 أسهم فيؤتي فيكم 9 ويؤتي 10 فيكم، يعني اشركوا. فأمروا به فسلخ حيا. وأمروا يهوديا بسلخه حيا. والكلمة التي تكلم بها وهو يسلخ كان ذلك في الكتاب مذكورا. رأى قلب اليهودي له وهو مثله لما وصل إلى قلبه طعنه بالخنجر حتى يريحه من هذا الهدف. لما نقرأ سير الجمال يخف عليك ما تجد. كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: ذكر سير القوم أحب إلي من كثير من الذكر لأنه مثبت. وأقول بطلب العلم: كلما مرت عليك سحابة من الكآبة والملالة فعليك بسير العلماء فإنه يرفض عنك هذا الغبار. وأنا جربت هذا في حياتي كلها. لا يكاد يمر يوم إلا وأطالع سيرة عالم أو أكثر من العلماء. في بعض العلماء طلعت سيرهم أكثر من 100 مرة. زي سفيان بن عيينة، زي سفيان الثوري، زي شعبة ابن الحجاج، زي مالك، وإمام الشافعي، وأحمد بن حنبل، وهؤلاء أحمد بن أسلم رحمة الله عليهم جميعا. عندما تقرأ سير هؤلاء تشعر بحماسة تعتريه. يعني أنا لا أزال أذكر كلمة أبي مسلم الخولاني. هذه كانت مرات مقطع حياتي العلمية، وأنا في سنة أولى كلية، سنة 75-76، وهذه الكلمة كان لها أثر كبير علي في فترة من فترات عمري. كان أبو مسلم الخولاني يصلي قائما بالليل، فكلما تعب كان يركع على عصا، كلما تعب كان يضرب قدميه بالعصا ويقول: لأنتما أحق بالضرب من دابتي، أو يظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا ويقول. يقول صلى لما تقرأ في سير العلماء تأخذ علما تأخذ أدبا. أي مصيبة تعتريه تعلم أنها مصيبة قليلة إذا قيست بمصيبة العالم. لذلك قال: من يخرج مصيبة اعترفه وبسببها لن يستقر في بلد، كل ما يروح بلد تمارضه هذه المهنة فيخرج منها إلى بلد آخر، حتى أنه دعا على نفسه بالموت فلم يبقى إلا شهرا واحدا ومات رحمة الله. سمعه بعض تلاميذه في الليل وهو يقول: اللهم انه ضاقت علي الارض بما رحبت فاحضرني اليك. فما مر شهر حتى قول. وطبعا ده بعض الناس قد يتصور ان هو معارض لحديث النبي عليه الصلاه والسلام: لا تتمنوا الموت. ولا سآتي على الإجابة عن هذا بعد قليل. محنة الإمام البخاري تتلخص فيما يلي: كان هناك محنة في آخر عصر المأمون واستمرت في عصر المعتصم والواثق حتى جاء المتوكل ورفع هذه المحنة. نحن أطلق عليها في الكتب محنة خلق القرآن، أي أن القرآن محدث وطبعا انا يعني لا اريد ان ادخل في شرحها في هذا السبب الموضوع الطويل، لكن اكثر كل علماء المسلمين بان من يعتقد ان القران مخلوق يمكن مخلوق عليه، يعني من يكن فكاه واي مخلوق كان عدلا ثم كان، وكلام الله عز وجل صفه لازمه له. فعندما تقول القران مخلوق يعني كانك تقول ان الله لم يكن متكلما ثم تكلم، هذا اختصار. وصفات الله عز وجل كلها ازلي، مفيش حاجه اسمها صفه حادثه، لم يستمد اسم الخالق من الخلق، بل كان خالقا قبل ان يخلق، وكان متكلما قبل ان يتكلم. هذه المساله، الذين يقولون القران مخلوق يريدون ان يقولوا ان الله عز وجل لم يكن متكلما ثم تكلم، فهذا كفر بصفه الكلام، والكفر بصفه واحده من صفات الله عز وجل، حتى لو اقر بكل ما انزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فهو كافر. زي الرسل، لو آمن بكل الرسل وكفر بنبي من هؤلاء الأنبياء لكان كفر، ولم ينفعه ما عنده من الإيمان والعلم. ده باختصار فتنة الخلق في القرآن. ففرقة اسمها المهدية هي اللي تبنت القول بخلق القرآن. فلما وجدوا أن العلماء جميعا يكفرون قائل هذه المقالات، عملوا الى اسلوب اخر كعالم المبتدع، على حسب نفس الفكره بس بالطريق الاخر، فابتدعوا شيئا يسمى اللفظ. طيب القران مخلوق ليه كذا؟ طب الذي يقول لفظي في القرآن مخلوق يبقى ايه؟ هو انت عندما تقرأ القرآن مش انت بتتلفظ به ولا لا؟ طب جميل، عندما تقول لفظي في القرآن مخلوق صح ولا لا؟ قالت لفظي تحتمل حاجتين، تحتمل التوقف وهو حركه اللسان، وتحتمل المنفوذ وهو القران. لما كان يقول القران مخلوق كان عوض، طب لفظ القران مخلوق هيفضل يستفصل منه، بتوصل في تقصد تلفظي اللي هو حركة اللسان، ولا تقصد الكلام المنفوذ اللي هو القرآن نفسه؟ يبقى ايه؟ طولوه شوية. فالعلماء عشان يسدوا الباب قال من قرأ القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. مبتدع ما تفهموش ليه؟ احتمال ان يقصد حركه اللسان، وحركه اللسان مخلوقه بلا شك، ولا حد يشوف الثاني. يعني انت كنت سايق وبعدين قرأت، قرأت دي حركه حقيقيه اهي، مش حركه دلوقتي ما كنتش بتقرا من شويه لاني بقرا دلوقتي. فحركه اللسان حركه حقيقيه، انما المرفوض من القران كلام الله عز وجل غير مرفوض. فبدأت حركة النقضية دي تسري في الأمة، والجهمية يلعبوا برضه نفس الدعوة. فالعلماء واجهوها، فالبخاري في يوم من الأيام وهو في المسجد يلقي درس على الناس، واحد قام سأل قال له يا أبا عبد الله ما تقول؟ لفظي بالقرآن مخلوق ولا لا؟ ما أقول لفظ من القرآن مخلوق ولا سكت البخاري؟ أنا معايا هذا السؤال الثاني، سكت البخاري. عايز السؤال الثالث مرة، فقال له البخاري رحمه الله القرآن، شوف كلام البخاري، القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة. أفعالنا اللي هي إيه؟ حركة اللسان. كلام واضح من جوه، كلام واضح جدا، لا يلتبس. ودل عليه علماء الأمة كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة. مالك أطلب هنا ما تكلمش من فوق خالص. كان اللي بيسأل ده هيجيب السين بقى. طبعا البخاري كان بيحتار له ايه؟ كان بيحتار له عن الانف والكلام ده. فكان في اكثر من مستني لما كان يقول حدثنا، كان بيبقى في واحد يقول حدثنا، واحد يقول حدثنا، وتاني يقول حدثنا، لحد ما الناس كلها تسمع. ده كان بسبب المستني. فلما البخاري قلت الى كان اله واللي بيسأله هنا وراه أمة، هل سأل حاجة من الناس اللي وراه؟ شكر عليه يا رجل وقال البخاري يقول لفظ القرآن مخلوق. كان إمام ميسرور أن ذاك الإمام محمد بن يحيى الدوري يودع أن يقول لفظ القرآن مخلوق. فقال محمد بن يحيى الدوري إن البخاري يقول لفظ القرآن مخلوق، قال الرجل ده لا يرجع عليه. لأقول لك يا ابن كان يسابوه. قال البخاري لم يسابوه. وذهب إلى سمرقند، فوضعوه سمرقند لمحمد بن يحيى، ذاك كان له حشمة في يسابوه زي حشمة أحمد بن حامد بن بغداد. فكل ما محمد بن إسماعيل البخاري يروح بلد يوصل كتاب من الدوري أخرجه هذا البلد. قال البخاري بقى طالع من بلد إلى بلد تطاردك هذه الفرية أنه قال لفظ القرآن مخلوق ولم يقل هذا القرآن. لحد وصل أخيرا إلى بخارى المركز بتاعه زي المحافظة الجديدة. فعبد الله بن طاهر الأمين بعد قال له تعالى إلى قصري وأقرأ الكتاب الصحيح والكتب بتاعك على أولاد. فأرسل إليه البخاري قال انا لا احمل العلم ولا اهدي ابواب السلاطين، فان كان لك حاجه تاتيني. لا يوم ناس العلم بقى الواحد بتروح للناس اليوم بتحايل عليهم ان يقبلوا منه. لا كان زمان اذا كان عطوك لكم عز العلم العالم كان من عز الدوله. فاول سطر عبد الله بن طالب بن علي فخرج الى قريته ليسمع خاتم. ذهب إلى قريته وإلى مصدر رأسه ودعا على نفسه بما سمعته منه. طبعا هو لا تعارض بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على النفس بالموت وبين قول ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى أن يدعو المرء على نفسه بالموت إذا عرضت له مصيبة من مصائب الدنيا. أما إذا خاف المرء على دينه فيجوز أن يدعو على نفسه بالموت. واستدل العلماء بذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك، بسبب كثرة الفتن التي تعتري الناس. واستدلوا أيضا بآثار عن بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه عندما قال اللهم لا تدركني إمارة الصبيان ولا سنة ستين، سنة ستين هجري. قال اللهم لا تعيش إلى سنة ستين هجري. فمات أبو هريرة سنة 58. سنة 60 دي كانت عبارة يزيد ابن معاوية رضي الله عنه. فليس هناك تعارض بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع المرء على نفسه وبين لا نهي عن تمني الموت أو لا تتمنوا الموت. بل البخاري ليلة عيد الفطر من سنة 56 و200 عن 260 سنة إلا 13 يوما. أنا اختصرت ترجمة الإمام البخاري ولم أقف عند كثير من عبارها لأنني ترجمت له كثيرا قبل ذلك، لكنها سنة جارية من أهل العلم إذا جمعوا كتابا من الكتب فإنه يترجمون لصاحب هذا الكتاب. فنوعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الجمعة القادمة في أول كتاب العلم من صحيح الإمام أبي عبد الله وحقق الإسلام البخاري. أقول قولي هذا وأستغفر الله من الشيطان.